يكون ذلك سببا للغلو فيها فيقع الشرك بعد حين، كما هو معلوم أن التبرك بالأحجار والأشجار من أعظم أسباب شرك أهل الجاهلية. فقدر الله أن تخفى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعدم الناس من يدعي ما لا علم له به ويفتي بما لا يعلم، فيفتي ويقول أن هذه هي الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها بمجرد الإشاعات والأقاويل بلا سند، فبدأ الناس يتعبدون عندها، فكان ذلك الذي أنكر عليهم أهل العلم، ذلك أن أهل العلم أنكروا عليهم ذلك. بل وورد أن عمر رضي الله عنه لما علم أن شجرة اتخذها الناس مصلا وجعلوا يغالون فيها بزعم أنها الشجرة التي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم تحتها أمر بقطعها، وليست هي التي بايع تحتها لأنها كما ذكرنا جهلت، وإنما أراد عمر رضي الله عنه أن يلغي هذا الأمر من حسهم وأن يبين لهم بطلان اتخاذ المكان مسجدا، لأن هذا الأمر فيه من الغلو وفيه من المبالغة ما لا يحمد، ما لا تحمد عقباه. ومن هنا كان اتخاذ آثار الأنبياء مساجد مما لم يشرعوا فيه الصلاة تخصيصا وقصدا بالعبادة من أمور البدع عند جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعني أن اتخاذ الأماكن التي مروا بها أو صلوا فيها أو وقعت عندها أحدثهم على مساجد لم يكن من هذه الصحابة ولا السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم عند عامة، بل كانوا ينهون عن ذلك ويحذرون منه خشية الغلو وسدا لذريعة الشرك التي كثيرا ما تقع عند الأحجار والأشجار التي يدعى أن الأنبياء والصالحين فعلوا أشياء عندها. قال وقوله تعالى فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة، فأنزل السكينة وهي الطمأنينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو ما أجر الله سبحانه وتعالى على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. روى ابن أبي حاتم عن إياس بن سلمة عن أبيه قال بينما نحن قائلون، أي في وقت القيلولة، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس البيعة البيعة، نزل روح القدس، قال فثرنا، أسرعنا يعني، فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة، نوع الشجر اسمه شجر السمر، فبايعناه، فذلك قول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بإحدى يديه على الأخرى، فقال الناس هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت ونحن هاهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف. وهذا من حسن الظن بعثمان رضي الله عنه وقد فعل، فهو لم يطوف بالبيت حين أتى مكة مع أن أهلها أذنوا له في الطواف، ومع ذلك من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أطوف حتى يطوف النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يطوف مع تمكنه من ذلك ليحقق أمر الاتباع الذي هو أعظم أهمية في حياة المسلم من غيره حتى من أداء النسك. فلذلك كان كان أمر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الطواف أعظم عند عثمان من أن يدرك عمرته، والله أعلى وأعلم. هذه الآية الكريمة فيها إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وهذا فعل من أفعاله عز وجل يليق بجلاله وعظمته، ليس يشبه رضا المخلوق عن المخلوق ولا به، وإنما هو صفة لائقة بجلال الله، وهو يحصل للعبد إذا ابتغى رضوانه عز وجل، إذا فعل ما يرضيه سبحانه وتعالى. وهذا الرضا الذي يحصل في الدنيا مرتبط بعمل العبد، فإذا عمل العبد الطاعة رضي عنه، والآية صريحة في ارتباط الرضا بالفعل البشري، إذ أي حين يبايعونك. وهكذا كل صفات الأفعال من صفات الله عز وجل هي مرتبطة أو متعلقة بمقتضاتها وأسبابها، فتترتبط بزمن معين، وهذا معنى أنها حادثة الأفراد وإن كانت قديمة النوع، بمعنى لم يزل الله متصفا أزلا بأنه يرضى عن المؤمنين. ولكن متى وقع الرضا؟ متى حصل؟ متى كان الرضا؟ متى حدث الرضا؟ حدث الرضا عندما بايعوا تحت الشجرة. ولذلك أهل السنة يقولون أن الله رضي عنهم حين بايعوا، هذا الرضا الأكمل والأتم الذي لم يكن قبل مبايعتهم بهذا الكمال، وإنما اكتمل رضاه عنهم حين بايعوا. كما أن أكمل ذلك وأتمه إنما يكون يوم القيامة، وهذا الرضا الذي لا سخط بعده أبدا، حينما يدخلون الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله فيما رويه عن ربه عز وجل أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: تريدون شيئا أجدكم؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا؟ ألم تغيظ وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول: بلى، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا يكون يوم القيامة إذا دخل الجنان، الرضا الذي لا سخط بعده. هذا دليل على أن هناك رضا يعقوبه سخط، وهذا على اعتقاد أهل السنة دون من خالفهم من الأشاعرة وغيرهم ممن أصلا يجعلون الرضا هو صفة الإرادة ولا يثبتون صفة الرضا، وإنما يقولون هي الرضا إرادة الثواب وإرادة الإكرام، والمعتزلة يجعلونه نفس الثواب المكرم به، فهذا كلام أهل البدع. وهم يقولون لم يزل الله راضيا، بمعنى مريدا، لأنه ليس عندهم الرضا شيء غير الإرادة. لم يزل الله راضيا مثلا عن عمر حتى قبل أن يسلم، وأهل السنة يقولون إنما راضي عنهم حين أسلموا، حين بايعوا، كما أخبر عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، حين يبايعونك. فحين بايعوا، حين أسلموا، عند ذلك رضي الله عز وجل عنهم، كما أنه قد يرضى عن بعض الناس ثم يسخط عليهم إذا خالفوا أمره، والعياذ بالله. فاتبع ما يسخط الله عز وجل فيسخط الله عز وجل عليه ويغضب عليه، وهذا مرتبط بزمن معين أو وقت معين، كما في الحديث الصحيح أيضا في أهوال القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء آدم وإبراهيم، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى: كل منهم يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فدل ذلك على أن الغضب صفة من صفات الله عز وجل، وكذا الرضا يتعلق بزمن معين، وهذه الأفعال من الله عز وجل. قد يقول قائل: كيف ترتبط بفعل المخلوق بالفعل المخلوق من المخلوق وهي صفة لله عز وجل ليست مخلوقة؟ نقول: حقيقة أن فعل هذا المخلوق إنما كان بإرادة الله وتدبيره وحكمته، هو الذي جعله يفعل ما يرضيه. فإذا عاد الأمر إلى أن فعل الرب مرتبط بفعله عز وجل في النهاية، مرتبط بفعل العبد الذي هو أثر من آثار فعل الرب سبحانه وتعالى. ولا مانع من أن يرتبط أو أن يتعلق الفعل الإلهي بأسباب هو عز وجل الذي قدرها، أسباب مخلوقة هو عز وجل الذي قدرها، كما يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. لذلك نقول أنه كان ساخطا على الكفار، مع عندما كانوا كفارا فلما أسلموا تاب عليهم، وكذلك من كان مسلما ثم ارتد أو كان مهتديا ثم ضل، فإن الله عز وجل يغضب عليه ويلعنه حين يفعل ذلك، يسخط عليه إذا ارتد وإذا رجع، مع علمه أجلا سبحانه وتعالى بأن هذا سوف يكفر أو سوف يرتد، ولكن كان مقربا له راضيا عنه إذ فعل الطاعة، وسخط عليه إذ فعل المعصية، ولعنه حين استحق اللعنة. كما أن إبليس كان مقربا فأبعد، واللعنة الطرد والإبعاد. قال عز وجل: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فقد كان إبليس في مكانة عليها، كان مقربا فأبعد، وذلك أن صفة الرضا وصفة الغضب، فعل الرضا وفعل الغضب، ليس مرتبطا بعلم الله عز وجل فقط، بل هو مرتبط بما جعله الله وقدره سببا لرضاه أو لسخطه من أفعال العباد. وهذه قضية متعلقة بقضية أن صفات الأفعال إثباتها أولا، ثم إثبات أنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل تكون حين يشاء عز وجل. فصفات الأفعال كلها معلقة بمشيئة الله، والله عز وجل هو الذي يقدر الأسباب المخلوقة التي يترتب عليها فعله عز وجل من رضا وسخط وفرح ولعنة وغير ذلك من الصفات الإلهية الأفعال الإلهية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الإخبار عن هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة في كتاب الله الذي يتلى إلى يوم القيامة بالرضا عنهم دليل على بقاء هذا الرضا، وأن هذا من مبشرات دخولهم الجنة واستمرار رضا الله عز وجل عنهم. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقول، لا ينزل في كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة ما يدل على رضاه على هؤلاء المؤمنين وهو يعلم أنهم يرتدون بعد ذلك، فهذا فيه رد على الرافضة وأمثالهم ممن يسب الصحابة ويطعن فيهم. وهذا دليل ثان من هذه الآيات، والسورة متضمنة لمدح الصحابة من أولها إلى آخرها. في أولها قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي وسطها كما ذكرنا دعوة بيان استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أنه الذي دعا إلى قتال بني حنيفة: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون. ثم في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكما ذكرنا هذا لا يقال في حق من يعلم الله أنهم يرتدون، لأن ذلك فيه تلبيس على من يأتي بعدهم وهم يتلون القرآن يجدون صفة المدح في قوم يجب عليهم اعتقاد ضلالهم على اعتقاد هؤلاء المجرمين الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم. فكيف يفعل الله ذلك بعباده؟ تعالى الله عن ذلك. الله عز وجل منزه أن يعني يلبس على عباده أو لا يبين لهم. كيف يكون القرآن كتابا مبينا ويبين منه أن الله يرضى عن أقوام نحن نتلو هذه الآيات إلى يوم القيامة تتلى إلى يوم القيامة. هو عز كيف يمكن أن يتصور أنهم أن هؤلاء الذين أخبر الله عنهم بالرضا عنهم يكونون من المرتدين ويكونون من الكفر والفجرة، نعوذ بالله. فالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال أنهم ارتدوا جميعا إلا 19 من أعظم الضلال، بل هو مستلزم للكفر بالقرآن العظيم، وهذا فيه تكذيب لهذه الآيات كما في قوله سبحانه وتعالى، كما أنه تكذيب لقوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه الآيات تثبت وجوب اتباعهم من بعدهم، كيف يتبعهم من يلزمه اعتقاد كفرهم على مذهب هؤلاء الشيعة الضلال والعياذ بالله. الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاصته أو يلزم منه تكذيب القرآن، وهؤلاء الجهلة المبتدعون يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون رضي عنهم حين ذلك ثم بدا له غير ذلك، لأنهم يجيزون البداء على الله، البداء أن الله يبدو له شيء ثم يغيره ويبدو له غيره، فبدا له أنهم يكفرون، وهذا من أعظم افترائهم على الله الكذب، إذ ينفون صفة العلم الأزلي في الحقيقة. لازم كلامهم الكفر بصفات الله والكفر بكتاب الله والكفر برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولولا الجهل والتأويل كفروا بالعموم، ولكن أقوالهم أقوال كفر، لابد أن تقام الحدة عليهم في قبل أن يكفر المعين منهم، لكن يلزم منه الكفر كما ذكرنا. وأنت تجد هناك ارتباطا وثيقا بين الطعن في الصحابة وبين الكفرة وأعداء الإسلام، فهم يريدون تجرئة الناس على الصحابة حتى يفتدوهم القدوة الصالحة. فلم يزل المسلمون بحمد الله يرون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، ويرون في مجتمعهم المجتمع المثالي على قدر الإمكان في بالنسبة للبشر، فهم خير أمة أخرجت للناس. فالذين يطعنون فيهم يريدون هدم هذه الصورة، ولذلك تجد أعداء الإسلام يركزون تركيزا شديدا على الطعن في الصحابة، ويكفي أن صنائعهم إنما يروضون حياتهم مدة حياتهم كلها للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض من يعني كان مقدما عند الناس وسمي عبيدا للأدب العربي، عندما كان امتحان الدكتوراه عنده في جامعة السربون في فرنسا، كان المادة الرسالة كان في شيء في اللغة، وكان امتحانه الأساسي في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، كان يسألونه عن هذه الفتنة، وفهم الذكي الغرض المطلوب وسخر بعد ذلك قلمه ولسانه ليكتب في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابته في ترويج الطعن فيهم وذمهم والكذب عليهم في أمر الفتنة حتى تشوه الصورة. وفي زماننا هذا تجدون من يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم ويطعنون في الحقيقة في أهل الإيمان عموما، ونحن نحذر إجمالا من يعني هذه البدعة الضلالة، ونحذر كذلك من نشرها، بمعنى أن الألفاظ التي يستعملونها لا يجوز أن تنشر ولا يجوز أن تقال ولا يجوز أن يوسع الكلام فيها، بل يحذر من طريقتهم إجمالا ثم لا يسمع لكلامهم. أما أن نأتي بالكلام ونحكيه ونردده بزعم أننا نرفض هذا، فليس هذا من حال أهل الإيمان. ولذلك كان لما تضمنت السير التي لا أصل لها في أمر الفتن طعنا على الصحابة أعرض عنها أهل السنة، وكان من طريقتهم الإمساك عما شجر بينهم من خلاف، مراعاة لعدم ذكر الألفاظ التي قد تقع في القلوب ويقع بسببها التي تقع في القلوب بسببها سوء الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كذبت فإنه يبقى في القلب منها أثر، ولذلك لا يجوز أن تذكر هذه الألفاظ ولا أن تشاع. فالله عز وجل أخبر أنه قد رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من البشارات لهم لأن نزول ذلك في القرآن المستمر بقاؤه الذي يتلى إلى يوم القيامة دليل على أن رضا الله إلى يوم القيامة عنهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إن شاء الله، لا يدخل النار إن شاء الله أحد بايع تحت الشجرة. قوله تعالى: إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. تأمل كيف قدر الله عز وجل من وراء المكروه محبوبا مرضيا له، لتعرف في بهذا سر تقدير المكروه عموما في أمر القدر، تؤمن بالقدر خيره وشره. لا شك أن خبر قتل عثمان كان مؤلما للصحابة جميعا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا، وهو يعلم قدر عثمان، ولا شك أن هذا الأمر كان كذبا، والكذب لا يحبه الله ولا يرضاه. لكن قدر الله سبحانه وتعالى من وراء هذا الخبر الكاذب ومن وراء هذا الألم الذي أصاب الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، قدر من ورائه هذا الخير العظيم. قدر عز وجل من وراء المكروه محبوبا بقدرته العظيمة وحكمته البالغة سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم لماذا يقدر الله عز وجل المكروه غير المرضي له، لماذا يقدر الكفر والفسوق والعصيان مع قدرته أن لا يخلق أصحابه أصلا، ولا وقدرته عز وجل على أن يجعلهم لا يفعلون هذا المكروه وهذا الكفر والفسوق والعصيان، ومع ذلك قدره ليرتب عليه من الآثار المحبوبة كهذه البيعة العظيمة التي ظهر بها ما يحبه الله عز وجل من كمال التضحية من المؤمنين وكمال التوكل عليه وكمال الصدق من المؤمنين. هذه الأمور التي يحبها الله عز وجل ويحب من عباده أن يتعبدوا له بها، ولولا وجود هذه العبادات لما أودد سبحانه وتعالى ما يضادها ولا ما يكرهه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يريد أن يعبد بأنواع العبودية الخالصة في المنشط والمكره، فيما يحب الإنسان وفيما يكره، فيما يحيط بالإنسان من أسباب الخير ومن أسباب الشر، يكون عبدا لله على كل حال، ليس عبدا في الرخاء دون الشدة، لا وليس عبدا فيما يحب دون ما يكره. لذلك كانت بيعة الرضوان التي رضي الله عن المؤمنين فيها وأظهر صدقهم وإخلاصهم وتضحيتهم في سبيله عز وجل واستعدادهم للموت في سبيل نصرة الدين وأن لا يفروا، وأظهر بذلك أيضا شجاعتهم وإقدامهم مع أنهم لم يأتوا لحرب أصلا ولم يكن عندهم الاستعداد الكامل للحرب، ومع وجود المخاطر العظيمة ضحوا لله عز وجل فقبل الله ذلك منهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم انظر كيف أن الله عز وجل يرضى من عبده بالإرادة الصادقة كما رضي من هؤلاء بهذا، وما قدر عليهم قتالا يبقون فيه إلى الموت، كما ذكرنا كانت البيعة على ألا يفروا وبايع بعضهم على الموت، فقدر الله عز وجل أن رضي عنهم بعزمهم الصادق وعافاهم من القتال، وما احتاجوا بعد ذلك إلى مثل هذه المواجهات. وإن تغير الحال حتى فتحوا مكة بغير قتال يذكر، وحنين كان القتال شيئا يسيرا ثم جاء بالأسارة وفتحت الفتوح، وهكذا كانوا في معظم أحوالهم بعد ذلك ينصرهم الله عز وجل بأيسر شيء. تأمل هذا في أن الله عز وجل يرضى من عبده بالصدق والإخلاص كما فعل إبراهيم عليه السلام عندما أسلم هو وإسماعيل للذبح، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إذا رأى الله منك الصدق، إذا علم الله من قلبك ما يحب سبحانه وتعالى كفاك المؤونة وأثابك ومنحك وأعطاك ورد عليك ما أعطيت ومعه أضعف المضاعفة. فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ولما بايعوا تمت هذه البيعة رد عليه النفوس والأموال وأضعافها معها وأكرمهم في الدنيا والآخرة. ومن بذل روحه في سبيل الله عوضه الله بحياة في حواصل طير خضر تسبح في الجنة حيث شاء، فرد الله عليهم جسوما خيرا من الجسوم التي بذلوها لله. إلى أن يوم إلى يوم اللقاء تعود الأرواح إلى الأجساد في أحسن هيئة وأكمل تشريف لهم اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوب عباده، وهو عز وجل يريد أن يستخرج منهم أنواع الصدق وأنواع الإخلاص له عز وجل، وهو يعلمها، ولكن يريد أن يظهر سبحانه وتعالى آثارها في أعمالهم. فإذا ظهر ذلك أثابهم الله عز وجل أعظم الثواب. قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم. هنا تلحظ أن المحك الأساسي على ما في القلوب. البيعة الظاهرة لم يكن لها أثرها إلا بما في القلوب، فعلم ما في قلوبهم. البيعة الظاهرة عمل شريف، عمل الجوارح، عمل عظيم، ولكن ما في القلوب هو الذي رفعه. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولذلك نقول إن تفاضل العباد إنما هو قبل أن يكون بكثرة الركوع والسجود والقيام أو كثرة النفقات، يكون بصلاح القلوب. فإن صلاح القلب مقدم على ما سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذلك في التفاضل في المنازل بين العباد عند الله عز وجل، ليس بكثرة العلم الظاهر من تخريج المسائل مثلا وتشقيقها وتفريعها، وليس بالعمل الظاهر وإن كان هذا له منزلته في المفاضلة، لكن بالنسبة إلى ما في القلوب يسير. التفاضل بالنسبة إلى ما في القلوب أعظم. إنما فضل أبو بكر الأمة بما وقر في قلبه وبما كان من التقوى في صدره رضي الله تعالى عنه، بحبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وانقياده الصادق. ثم بعد ذلك الأعمال الظاهرة تأتي تبعا. وهذا غلام أصحاب الأخدود، الغلام المؤمن، سبق أستاذه الذي أدخله في الدين، الذي علمه الدين وكان سببا في دخوله الدين، وذلك لحبه لله عز وجل وحبه لطاعة الله وصدقه مع الله عز وجل. فقد يسبق الإنسان من سبقوه، بل من كانوا سببا لدلالته على الخير، بل من كانوا سببا لتعليمه وكانوا أساتذته، وذلك إذا أخلص لله وصدق مع الله ورجى فضل الله واستعد للبذل والتضحية في سبيل الله، وعلم الله من قلبه استعداده لنصرة الدين. الله عز وجل علم ما في قلوب المؤمنين من الصدق والوفاء والسمع والطاعة، وعلم ما في قلوبهم من حب نصرة الإسلام. ولو علم الله من قلوب الناس ذلك فلابد أن يثيبهم فتحا قريبا. فإذا كنا صادقين مع الله أثابنا الله فتحا قريبا. أنزل السكينة على، قال: فأنزل السكينة عليهم. انظر إلى أن الحسنة تؤدي إلى الحسنة بعدها. فنزول السكينة والطمأنينة التي هي عبادة للقلب يخلقها الله عز وجل تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان وصف العبد، الله عز وجل هو الذي ينزل السكينة في قلب عبده المؤمن، يثيبه على عمله توفيقا لعمل آخر، علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، فما كان في قلوبهم من الصدق مع الله، من حب نصرة الدين، من الثبات على الحق، من الرغبة في يعني الدفاع عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علم عز وجل ذلك وهو عز وجل لا يعلمه، لما ظهر أظهر عز وجل ذلك أنزل السكينة عليهم، لما حصل منهم هذا الأمر أنزل السكينة عليهم. فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وأعمال القلوب كل منها يقود إلى الآخر، وهي تتلازم ولا تنفصل، وليس بينها تناقض، فليس بين الحب والخوف والرجاء تعارض كما يزعم أهل البدع والضلال، حتى يتبرؤون مثلا من الخوف والرجاء ويقولون نعبدك لا خوفا ولا طمعا ولكن حبا لذاتك أو نحو ذلك، كما يعني سمعت أن هذه البدع عادت مرة أخرى إلى الظهور، وتوقعوا المزيد من ذلك، فإن الانحراف في المناهج هو الذي يعده أعداء الإسلام، ولا يجدون خيرا من الصوفية المنحرفة. فنقول أعمال القلوب متلازمة دائما، إذا اكتمل واحد منها قاد إلى الأعمال الأخرى، علم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فإنزال السكينة على المؤمنين الذي هو من فعله عز وجل، والإنزال من فعل الله عز وجل ثوابا منه عز وجل على صدقهم وإخلاصهم وحبهم ونصرتهم للدين ورغبتهم في الدفاع عن الإسلام ويعني سائر معاني الإيمان التي بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما اقتربت من الله قربك عز وجل، وكلما أثابك عملا صالحا توفق له، وكلما أصلحت قلبك أصلح الله عز وجل قلبك زيادة، وكلما زكيت نفسك زكاك الله عز وجل. وإنما تزكيته هي الأساس، يعني هي التي بها يصلح القلب، وزكها أنت خير من زكاها، فأنت تتزكى والله يزكيك، وهو عز وجل إذا زكاك تزكيت، وأما إذا تركك لنفسك فتزكيتك لنفسك لا تصلح. فهنا الأعمال الصالحة مرتبطة بعضها ببعض، وأحوال القلوب دائما متعانقة متلازمة، كل منها يؤدي إلى الآخر، والسكينة بها يسكن القلب ويطمئن، رغم أن المقام مقام خوف، مقام حرب، مقام اضطراب. 1400 فقط من الصحابة والمشركون في مكة لم يزالوا بعد لتعرف قدر يعني كم كانت قوة أهل مكة، كما ذكرنا كانوا في الأحزاب منذ بضع يعني سنة وبضعة أشهر كانوا 10,000، يعني قريش عامتهم الذين أسلموا خلال الفترة من صلح الحديبية إلى فتح مكة رفعوا عدد المسلمين، كان عدد المسلمين 1400 في الحديبية، وفي فتح مكة كانوا 10,000، لتعرف كم دخل في الإسلام خلال هذه المدة، لتعرف أن المشركين كانوا ما زالوا قوة، ولم يكن الأمر يعني أمرا سهلا، ومع ذلك أن المقام مقام اضطراب وخوف، إلا أن الله أنزل السكينة. وسبحان الله، تأمل مثل هذه الأمور يعني عجيبة الشأن، الله عز وجل في أشد المواطن قلقا واضطرابا للإنسان العادي، لو كان مثل موقف يوم الغار عندما أتى المشركون ووصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبه، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تنزل السكينة في موقف في مواطن الاضطراب والقلق والفزع والخوف، ينزل الله السكينة فيسكن القلب ويطمئن إلى وعد الله عز وجل، وبذكر الله يطمئن بذكر الله سبحانه. ولذا كان قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن هذا نزول السكينة على في هذا الموطن يؤدي إلى تغيير الموازين، كما قال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. لأن اتخاذ القرارات هذه قرارات في لحظات قد تكون ثوان معدودة، القرار بأنه هو يطلع يجري ولم يثبت، وأنه يظل ولو كانت التضحية بالحياة، ولو كان إلى أن يلقى الله بتلك الحياة يموت الآن، ثوان معدودة بيد الله عز وجل الأمر. وهو إذا علم في قلب العبد ألهمه وأنزل السكينة في قلبه فسكن وثبت على الحق واطمأن إلى وعد الله، فعند ذلك يعني يضمحل ما أمامه من الباطل ويوفق ويثبت وينتصر بإذن الله تبارك وتعالى. لحظات حاسمة في حياة الإنسان هي لحظات المحنة ولحظات الاضطراب، إذا نزلت السكينة عند ذلك حصل كمال الخير للعبد وزال عنه اضطرابه وقلقه وربط الله على قلبه، كما قال سبحانه وتعالى عن فتية في أهل الكهف: ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. القيام بالحق في هذه المواطن التي يعني ينسحب فيها أكثر الناس ولا يثبت على الحق أكثر الناس، فالربط على القلب في هذا الموطن إنزال السكينة فيه حتى يقوم الإنسان بالحق ولا ينسحب ولا يتنازل عن الحق، من أعظم نعم الله عز وجل على عبده. وهي سكينة لها طعم خاص لأنها في وسط جو القلق والاضطراب، تنزل فيسكن العبد ويطمئن ويستمر على الطاعة، ويكون الناس حوله في واد وهو في واد آخر. ولذلك لم يكن عجبا أن كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن الشدائد وفي وسط الغزوات عندهم طمأنينة تامة لا يعبؤون بما حولهم. ولقد كان بعضهم يعني أثناء حصار ظالم له كعبد الله بن الزبير أعني يأتيه حجر المنجنيق يحرق ثوبه وهو ساجد لا يلتفت ولا يشعر به، سبحان الله، يعني كان هو يرمى ساجد في في في أمام الكعبة ويأتيه حجر من نجارة المنجنيق المحماة بجواره ويصل إلى ثوبه ويحرقه وما ما رفع رأسه لأنه لم يلتفت له ولم يشعر. وهذا لنزول السكينة والطمأنينة وأنه بينه وبين الموت يعني لحظات معدودة. وبالفعل قد قتل رضي الله عنه، لكن سكينة المؤمن يعني السكينة التي جعلها الله في قلبه والطمأنينة سبب من أعظم أسباب النصر، من أعظم أسباب اتخاذ القرار الصحيح في الموطن الذي يضطرب فيه الناس ويقلقون ويخافون، فربما فر بعضهم وربما يعني شرد وربما انحرف وربما والى الكفار، نعوذ بالله ونسأل الله الثبات. فأنزل السكينة عليهم، السكينة دي مردها إلى اليقين بوعد الله عز وجل. الطمأنينة يا أيها النفس المطمئنة تطمئن إلى الله عز وجل لأنه حقق اليقين ولكمال العلم بالله عز وجل والثقة بوعده سبحانه وتعالى، فعند ذلك يطمئن الإنسان. أيضا لكمال التوكل على الله عز وجل وحسن تفويض الأمور إليه، فعند ذلك تنزل السكينة أو تحصل السكينة. السكينة من مراتب الخاصة، مراتب خلاصة المؤمنين، من مراتب يعني الذين رفع الله درجاتهم من أهل الإيمان، أعلى المؤمنين منازل المخبتين الذين اطمأنت قلوبهم، وبشر المخبتين والدعاء الذي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك مطواعا لك رهبا لك مخبتا، فيها أمر السكينة. يا يطلب من الله أن يكون مخبتا إلى الله، مطمئنا إلى الله، شاكنا مع أمر لا ينازع أمر الله عز وجل ولا ينازع قدر الله عز وجل إلا بقدره، إلا بما شرع الله أن ينازع فيه، القدر بالقدر، وهو راض بما قسم الله سبحانه وتعالى. ولذا كانت السكينة من المنازل العالية، وهي تنزل لأن الله عز وجل أنزلها على الصحابة مرات، فهذا دل على أنها مراتب، وأنها تأمل هنا قال فأنزل السكينة عليهم، يعني عندما بايعوا وبعد أن انتهى الأمر والصلح ولم تقبله كثير من النفوس، قال هو الذي أنزل السكينة عليهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، سكن قلوبهم للصلح ورضوا به وارتبطوا به بعد أن كانوا يأبونه. وقال في آخر السورة أيضا هذا الأمر، ذكر قال عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فأنزل الله السكينة عليهم في مواطن، وذكر ذلك كما يعني ذكر ذلك مرات يدل على أن السكينة مراتب، وأنها أن الإنسان إذا نزل عليه شيء منها فهو يحتاج إلى المزيد حتى يزداد يقينا بوعد الله وتوكلا واستعانة بالله عز وجل وحسن ظن به سبحانه وتعالى، حتى يكون آخر الأمر طمأنينة النفس حين يلقى الله عز وجل. نسأل الله أن ينزل السكينة علينا وأن يربط على قلوبنا وأن يثبت أقدامنا. قال عز وجل وأثابهم فتحا قريبا، يريد المسلمون فتحا قريبا ويستعجلون دائما إذا متى يقع، إذا أرادوا ذلك فليروا الله من قلوبهم وأعمالهم ما يستحقون به الفتح القريب. فهذا وعده عز وجل لمن علم منه الصدق والسمع والطاعة والإخلاص، ولمن سكن إلى أمر الله سبحانه وتعالى عن قريب يكون فتح. قال عز وجل ومغانم كثيرة يأخذونها، المؤمنون يجدون أعظم اللذة والنعيم في القرب من الله عز وجل، ولذا مدحهم الله أولا بالرضا أنه رضي عنهم، وذكر سبحانه علمه ما في قلوبهم وما أثابهم به، بدأ أولا بالسكينة، وذكر ثانيا الفتح، والثالث المغانم، لأن المؤمنين أعظم ما يفرحهم ويسعدهم نصيبهم من الله عز وجل وطمأنينتهم بذكره، لذة ذكره عز وجل، لذة القرب منه سبحانه وتعالى، هذا أعظم ما يجدونه. ولذا بدأ بذكر الثواب، قال فأنزل السكينة وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. إذن ذكر آخر شيء المغانم التي هي الأموال، الفتح ذكره ثانيا لأن الفتح متضمن لمعنيين، معنى النصرة التي يحبها المؤمنون، ومعنى ظهور الدين الذي يحبه المؤمنون أيضا، حبهم للفتح أعظم من حبهم للغريمة أضعافا مضاعفة، يريدون أن يعلو الإسلام وأن تظهر كلمة الدين، سواء حصل لنا مال من ذلك أو لم يحصل، ولكن الله جمع لهم أنواع الخير، وذكر على بيعتهم من الثواب أولا إنزال السكينة عليهم، وهي أعظم ما يحبون، أعمال القلوب، قربهم من الله، نصيبهم من الله، ذكر الله عز وجل، طمأنينة القلوب عند ذكره عز وجل أعظم ما يريدون من نعيم، ولو كانوا في أضيق الأحوال ووجدوا ذرة من ذلك، وجدوا رائحة من ذلك، لذاب الضيق وانحل وانشرحت الصدور. القضية ليست قضية أماكن أو طعام أو شراب أو هيئة أو أحوال أرضية، قضية السعادة والانشراح مرتبطة ارتباط أساسي بما يقع في القلب، فعندما قد يكون الإنسان في ضيق ولكن يكون منشرح الصدر ويكون مطمئن البال، والناس حوله في قلق عظيم ولكنه مطمئن، نزلت عليه السكينة. فالسكينة إذا نزلت فذلك أعظم من أعظم ما ينال الإنسان. ثم ذكر عز وجل الفتح القريب، وهذا من نعم الله عز وجل عليهم أن جعل الدنيا تدخل في الدين من ورائهم وبسبب عملهم وجهادهم، وهذا من أعظم نعم الله عز وجل. ثم ذكر المظالم الكثيرة التي كانوا بلا شك في حاجة إليها، ولكن ذكرها مؤخرا لأن المؤمنين هي كذلك عندهم مؤخرة، ليست تشغل حيزا من قلوبهم بالقدر الذي يشغلهم عن نصيبهم من الله عز وجل وقربهم منه ورغبتهم في نصرة الإسلام والفتح على أيديهم والنصرة في الدنيا والآخرة. ولذا فسر ابن كثير رحمه الله الفتح القريب بفتح الحديبية، ثم فتح خيبر والمتصل بفتح مكة، ثم بعد ذلك الفتوحات الأخرى، فقال: وهو ما أجر الله تعالى على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم سائر البلاد والأقاليم. فتحا قريبا، وسبحان الله 7 سنوات من تاريخ هذه الآية الكريمة كانت كل جزيرة العرب، الشام بأسرها بما فيها بيت المقدس، مصر بما وراءها من بداية فتح إفريقيا، بلاد العراق وبلاد ما وراء النهر، مملكة كسرى بالكامل، 7 سنوات يعني فقط، كل ذلك كان بأيدي المسلمين. سبحان الله، أي شيء هذا الأمر! وعد الله عز وجل الذي جعله آية للمؤمنين، تغير سريع جدا وعجيب جدا بما في القلوب، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ممكن تبص تلاقي الدنيا مقلوبة وبعدين تتغير تماما، كل حاجة تبص فيها تغير في الموازين بسرعة جدا. سبحان الله، 14 شهرا من هذه من صلح الحديبية كان هناك، من هذه البيعة كان هناك فتح مكة، كان دخول المسجد لله أفواجا. بعدها بسنوات معدودة رغم الردة التي وقعت والانشغال سنتين في قلوب الردة، لكن سبحان الله بأسرع ما يكون تغيرت المواجين. فيمكن أن تتغير المواجين بأسرع مما نظن بصالح أهل الإسلام، ويكون الباطل في قوة العنفوان وشدة الكفر والطغيان وينقلب الأمر عليه، ويرد الله الكيد في النحور ويعلي كلمة أهل الإيمان إذا علم ما في قلوب ما في قلوبنا من الصدق والإخلاص، وإذا شعرنا بالسكينة، إذا كان هذا الصدق والإخلاص سببا لحصول الطمأنينة بوعد الله والثقة به والتوكل عليه عز وجل، وال يعني الظن بلقائه عز وجل، اليقين بلقائه سبحانه وتعالى، الذين ظنون أنهم ملاقوا الله، عند ذلك تتغير الموازين ويأتي الفتح القريب بإذن الله. قال: ومغانم كثيرة يأخذونها، كانت مغانم خيبر وكانت كل ما أتاهم بعد ذلك من مغانم، كل هذا كان مقتضى أسمائه وصفاته، وكان الله عزيزا حكيما. هذا الأمر تلحظه في آيات القرآن دائما، وهو الارتباط بين قضية الاعتقاد وخصوصا في الأسماء والصفات، وبين قضية سلوك الإنسان وبين ما يقع في الكون. فأنت تشهد أن الله صنع للمؤمنين أنواعا من الخيرات، هو عز وجل لأنه العزيز أعزهم وأذل عدوهم، وجعل شروط العدو المجحفة سببا لخذلانه وخزيه، وجعل صبر المؤمنين سببا لعلوهم وارتفاعهم. فتجد ما يقع في القلوب وما يقع في الأرض والواقع وبين البشر وبين الجماعات المختلفة والأمم المختلفة، وكل هذا لابد أن يكون مرتبطا في حس المؤمن بالحقيقة بأن هذا مقتضى أسماء الله وصفاته، وكان الله عزيزا حكيما. فبعزته أعز المؤمنين وبعزته أذل الكافرين، فهو العزيز الذي لا يمانع ولا راد لقضائه عز وجل، وهو العزيز في انتقامه من أعدائه، وهو العزيز أعز المؤمنين وأكرمهم، وهو الحكيم قدر من وراء كل ما قدر وجوده من الشر، قدر من ورائه من أنماع الخير والمصالح والحكم ما تقر به أعين المؤمنين، وما يقولون لك الحمد على كل حال، يحمدونه قبل أن يروا عواقب هذا الأمر المكروه المقدس ويحمدونه إذا رأوا ما ترتب عليه من الخير. كما ذكرنا بداية البيعة كان أمرا مكروها، كان كذبا عن قتل مؤمن، كلاهما يعني مؤلم، وجود الألم عن قتل مؤمن مؤلم، والكذب محرم لا يجوز، ونشر الكلام بالباطل لا يجوز، ورتب الله على وجود أصل الكفر الذي كان مسيطرا على مكة في ذلك الوقت وسبب هذه البيعة، قدر الله من وراء ذلك من الحكم والمصالح ما تقر به أعين المؤمنين، فنقول له الحمد عز وجل الحكيم. سوف تتكرر هذه المسألة مرات عديدة عبر يعني مدة الدنيا، وهو أن يقدر الله مكروها ويقدر من ورائه محبوبا، ويقدر من ورائه مصالح وحكم، ولحظة نزول المكروه الأكثر قد يضيق به، والمؤمن يقول اللهم لك الحمد على كل حال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. يحمد الله صادقا، وليس أحمد الله باللسان دون القلب. حمد الله تحمده لأنك تشهد وتوقن أن الله يجعل من وراء هذا ما لا تعلمه من الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. التعليل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنت توقن فتحمد الله على اليقين، تحمد الله صادقا لأنك تعلم أنه العزيز الحكيم سبحانه وبحمده. فاللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد على ما قضيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه تكفرها، في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصلاة والصيام والصلاة والصدقة. ما معنى الحديث؟ معناه المعاصي التي يقع فيها الإنسان بسبب فتنته بأهله، وهو أنه يقلق عليهم في أنه يسعى في إرضائهم، في أنه يريد أن يوسع عليهم فيقع في بعض المخالفات، يوافقهم يصد عن واجب مثلا أو يفعل محرما، وقد يكون درجة أقل يشغل عن مستحب بسببهم، وكذلك في الأهل والولد وكذلك في المال. فالمعصية التي تقع بسبب ذلك من الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، يكفرها الله عنه ولا يعاقب عليها بمحافظه عصر. فهذه الفتن التي هي بمعنى السوء الذي ظهر بسبب الحرص مع على الاهل والمال والجيران وفي معامله الجيران ونحو ذلك. هل عقوق الوالدين وهو من اكبر الكبائر يعد من فتنه الرجل في اهله؟ الكبائر لا تكفر بالصلاه والصوم والصدقه، لا بد من التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. إذا تذكر لي الصلاة والصيام والصدقة كذلك، فهي يعني مثل الصلاة بل هي أقل من الصلاة. قال مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. يبقى الشرط الأساسي هو اجتناب الكبائر. إذا اجتناب الكبائر عدم اجتناب الكبائر قد يؤدي إلى عدم غفران الصغائر، لأن شرط غفران الصغائر ماذا؟ اجتناب الكبائر. فقد يكون فعل الكبائر ومنه عقوق الوالدين سببا لعدم تكفير الصغائر أصلا. حكم الإسلام في الرافضة الذين يغالون في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، هل لابد أن نقيم الحدة على كل أحد من الرافضة؟ طبعا حكم الكفر. الرافضة أنواع، منهم الغلاة الذين يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب، هو في درجات من الغلو، لكن لما يطلق ولاة الرافضة يقصد بهم الذين يؤلهون علي بن أبي طالب أو أحدا من أئمة أهل البيت أو يعتقدون النبوة فيهم أو منزلة فوق النبوة أو يعتقدون تحريف القرآن أو يتهمون عائشة بما برأها الله منه، فلا شك أن هؤلاء خارجون من الملة نوعا وعينا، لا يحتاج فيهم إلى إقامة حجة، لأن ليس لشيء إلا لأن الحجة مقامة، لأن بلغتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن بلغه لا إله إلا الله ثم قال بعد ذلك عيسى هو الله، فهذا قد بلغته لي الحجة أن الرسل جاءوا بلا إله إلا الله، فأقبح من ذلك أن يقول علي هو الله والعياذ بالله، أو غيره ممن يعني ممن هو دونه من الأولياء مثلا أو من أئمة أهل البيت أن يعتقد أنه هو الله، فضلا بقى عن واحد مثل الكفر زمن ذلك الحاكم بأمر الله للدروز، فالعلويين والدروز والبهرة والإسماعيلية والقرامطة وكل الفرق، الفرق دي موجودة النهاردة لغاية النهاردة موجودين، فهذه الفرق التي تعتقد ألوهية غير الله خارجون من الملة نوعا وعينا. وأما من يعتقدون بنبوة غير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهم أيضا كذلك، لأن محمد رسول الله قد بلغتهم ومعلوم من الدين بالضرورة أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فالذي يقول بأن علي رضي الله عنه مثلا نزل عليه الوحي أن الوحي كان يجب أن ينزل على علي فخان الأمين ونزل على محمد، أو أنه والعياذ بالله أخطأ، كل ذلك من الكفر الناقع من نوع وعين. وكذلك الذين يطعون في القرآن فيقولون أن القرآن محرف وأن الصحابة بدلوا القرآن وحذفوا منه وشيء من ذلك، أما هؤلاء كلهم اسمهم غلاة الرافضة. أما بقية الرافضة الذين ليسوا بغلاء مش غلاء غلو دول يعني، وإلا فهم غلاء أيضا، لكن غلو أقل ممن يلزم من كلامهم الكفر لكن لا يصرحون بالكفر، يعني بنقول يلزم من تأويلهم الباطل للآية تكذيب القرآن، لكن هم ما صرحوش بأن القرآن فيه غلط، ما عارفوش الآية دي جايبينها زيادة. فواحد قال لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك المصيرة غلط وجايبينها زيادة إذا خارج من الملة. لو واحد قال لا دي صح بس ساعة ما نزلت كانوا هم مؤمنين وكفروا بعد الموت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انما ارتدوا لما ابوا ان يبايعوا عليه، يعني احنا نقول انت ضال مضل وكلامك كفر، لانه في الحقيقه تكذيب القران بس مش درجه اللي بيقول القران ايه غلط، اللي بيقول القران غلط كده تصريحا يبقى خارج من الملة نوعا وايه وعينا. اللي بيلزم من كلامه تكذيب القران هنوضح له الاول انه يلزم من كلامك كده، فيلتزم ويرجع عن كلامه، فمن هنا اشترطت إقامة الايه الحجة. والله أعلم. فالطعن في الصحابة والطعن في أبي بكر وعمر واعتقد كفر الصحابة رضي الله عنه كل ذلك من الكفر في الحقيقة، لكن كفر نوع وليس كفر عين، حتى تقام الحجة فيتحول من كفر نوع إلى كفر عين، خصوصا مع أن هؤلاء من الجهلة وعامتهم من الأعاجم، تلاقي الشيء المنتشر فيه في إيران وفي بلاد ما وراء النهر برضو في أفغانستان وفي عديد بلاد وفي مثلا أذربيجان، ناس ما بيعرفوش عربي يقروا القرآن ما يفهموش منه حاجة، فيترتب لكن انتشار الجهل فيهم أعظم بكثير مما نظن نحن. الشيعة اللي هم موجودين وسط أهل السنة دول أقبحهم والعياذ بالله، اللي موجودين بقى في العراق وفي الخليج في السعودية دول أقبحهم لأنهم بيفهموا، ومع ذلك ما زالوا مصرين على باطلهم وضلالهم. فلكن عموما بالنسبه لشخص بعينه لابد ان يقبل الرد. هل هناك فرق بين الائمه منهم والعوام؟ لا شك ان من تعلم فهو اقرب الى ان تكون الحجه قد بلغته، لكن نحن بالجمله لا نكفر قبل ما نتاكد نحن اخرج الحجه، فالا فقد يتصدر انسان مع جهله. وكم من يعني بلاد كثيرة تصدر فيها أناس هم من أجهل الجهال، لكن تصدروا بحكم دي بحكم الشهرة وبحكم، وهذا موجود في بلاد أهل السنة، هتلاقي ناس يتصدروا ويبقوا مشايخ وأساتذة وهم جهال، هيقولوا فلان فلان ده جاهل، أنا أقول له جاهل ايه المشكلة ان هو يكون ايه جاهل؟ لا مش معقول يكون جاهل. لا ممكن يكون جاهل، بالاغلب العام يكون جاهل، تصدى للفتوى وتصدر وصار اماما عند قومه قبل ان ايه قبل ان يتعلم، وتجرأ على دين الله عز وجل بجهله، وهذا حاصل. فاذا كان هذا في وسط اهل السنة فبالاولى في اهل البدع. فبنقول برضو يعني إقامة الحجة شرط، لكن ممكن العالم اللي أرى كتير وتكون حجة قامت عليه ونحن لا ندري، إذا كنا احنا مش هنكفره، بس هو لو قامت عليه الحجة وبلغته الأدلة وأصر بعد ذلك، إن في فرق بين قيام الحجة وبين أن نقيمها نحن، ممكن الحجة تكون قامت عليه بس أنا ما أعرفش، أنا همتنع من تكفيره ونحن نمتنع من تكفيره ونحن ما نعرفش، وهو يكون عند ربنا مش معذور. كم من أناس غير معذورين عند الله وإن عذبناهم نحن لأننا نظن فيهم الجهل، نظن انهم لم تبلغهم الادله، وتكون هي بلغتهم، ويكون الحجه قامت عليهم وغير معذورين وتاويلهم غير معتد به، مش هينفعهم ان احنا نعذرهم طالما لم يعذرهم رب العالمين. فممكن تكون الحجه قامت على الانسان واحنا ما نعرفش، فاحنا نمتنع من تكفيره وجوبا لان احنا ما اقمناش عليه الحجه، ما كانش فيه قضاء شرعي وما كانش فيه علماء ينظروه، وممكن تكون هو يكون كافر عند ربنا، فليحذر على نفسه. فالإنسان اللي قرأ واطلع قيام الحج عليه وابد، وده أخطر من غيره، يعني الخطر عليه أشد من غيره، لأن هو غالبا يكون اطلع على أشياء وأدلة أعرض عنها والعياذ بالله. لكن كحكم إحنا هنقوم به في الدنيا لابد أن يكون هناك قضاء شرعي أو عالم يناظر ويزيل الشبهة حتى يتبين إقامة الحج. هل الصوفية من طوائف الشيعة أم العكس؟ لا، بينهما أمور وخصوص. يعني إيه؟ يعني بيقترب منهم في مسائل ويشترك معهم في مسائل ويختلف معهم في مسائل، لكن في الحقيقة الصوفية الفلسفية نشأت من بطن التشيع، أو ولدت من بطن التشيع الغالي. الصوفية الفلسفية ظهرت بعد الدولة، بعد زوال الدولة، في عهد الدولة الباطنية وبعدها مباشرة. الغلاة دول اللي هم انحرفوا بالتصوف عن مساره الاول، والتصوف كان يعني ايوه كان في بدع خفيفه، كان بدع عمليه في المقامات الاولى، لكن حصل انحراف اشد بقى، وهو الصوفيه الفلسفيه دي اللي اتت بعقائد مخالفه لعقائد اهل الاسلام تماما، ومبناها كله على الفلسفه، ومبناها كله على التشيع الغالي اللي هم الباطنيه كما ذكرنا، اللي هي الدوله الفاطميه، المسلمين الفاطمية هي الباطنية التي أظهرت أو ترعرع فيها هذا النوع من التصوف الذي وصل إلى الغلو في الصالحين، إلى أن يعبدوا من دون الله، وفي نفس الوقت يتبعوا على غير هدى من الله، وفي يعني الأحياء منهم يتبعون على غير هدى من الله، والأموات يعبدون وتصرف لهم العبادات وتقام لهم الموالد والقباب ويطاف بقبورهم وينذر لهم، لأن ذلك مرجعه إلى تفضيل هؤلاء حتى يعتقدون أفضليتهم على الأنبياء والعياذ بالله. وهذا النوع من الانحراف الذي قاده ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، ونشروا هذا الكفر الفظيع والعياذ بالله، وأصبحوا أئمة عند الناس الذين يتبعونهم، والحلاج وأمثالهم ممن تصدى البدع الكفرية والعياذ بالله، وقال بوحدة الوجود وقلب الحلول، وقال بأنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الرسول الملك الذي يوحي إلى الرسول وهو العقل عندهم. فالعقائد الكفرية التي انتشرت لدى الصوفية الفلسفية كما ذكرنا كان منبعها من التشيع الغالي اللي هو التشيع الباطني اللي هم الكفار في حاجة خارجين من الملة. لكن البدع العملية لدى الصوفية طبعا هي ترعرعت زاد جدا مع وجود البدع الاعتقادية، بتزداد البدع العملية والطرق بقى المنحرفة، ولذلك وقعوا في العقائد والأعمال البدعية والعياذ بالله. لكن بنقول ان كان في الزمن الاول قبل هذا الانحراف ناس صوفية ليس عندهم العقائد الفاسدة، وكانوا من اهل السنة، واللي يؤخذ عليهم يؤخذ على سلوكيات عملية. نعم كان الأمر أهون، لكن زاد الأمر سوءا والعياذ بالله، لكن في تشابه فعلا في هذا الأمر. يأتي رجل إلى بلد يعمل في تصليح الأحذية، وهذا الرجل متصوف، يقول لي إنه أخذ الإجازة بتحديث الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها. فقلت له أين تعلمتها؟ قال يأتيني إلهام، الإلهام بتحديثها. فقلت له قل لي حديثا فجعل أشرح بحديثا وأذكر كتابا ويقول في كتاب كذا. واحد يألف طبعا يخرص كلام ما يشاء، أقول له قدامه مش فهم، ويقول يحدثني فلان وقال لي فلان وهو أشرح قال لي يذكر لي عمر بن الخطاب. هذا إما أنه كاذب في ذلك، وإما أن إلهامه إلهام شيطاني ووحي من الشيطان سبق في كونه يلهم ويوحى إليه. قال الله عز وجل إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وقال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلا يؤخذ العلم إلا بالتعلم، ولا بد عشان يبقى فيه إلهام، احنا بنقول بالإلهام نعم، بس الإلهام ده يعرض على الكتاب والسنة. إذا كان هو مش عارف ما يعرفش كتاب السنة هيعرضه إزاي؟ يعرف منين هو وحي شيطاني؟ لابد أن يكون على علم، ثم إذا أتاه ألهمه الله فهما في كتاب الله موافق لفهم السلف أو على نفس طريقه ومنهجه، فوائد يعني ينتفع بها الناس. هذا هو الإلهام في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أنه يأتي من عند نفسه دون أن يرجع إلى أهل العلم ويشرح ويدعي أن عمر الخطاب هو الذي قال له ذلك، إنما شيطانه أو نفسه الأمارة بالسوء الكاذبة التي يعني يكذب على الله عز وجل وعلى الناس بها. سمع لقد سمح النبي الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحج الابن عن أبيه بشرط أن يكون حج، فهل يجوز أن يضحي الابن في عيد الأضحى عن أبيه إذا مات؟ هذه مسألة وهب ثواب الأعمال إلى الأموات مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصدقة عموما تحل والله أعلى وأعلم، والراجح قول الجمهور جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات. شاب استمنى عمدا في رمضان منذ عدة سنوات ولم يكن يعلم أن هذا الفعل مفطر، يقضي احتياطا لأن الجاهل بأن الفعل مفطر، إن كان غير مقصر في طلب العلم كان من سنوات ممكن يكون في بدون يعني لانتشار الجهل لا يكون ذلك مفطرا، لأن الجهل مانع من الفطر. وقد وهناك طائفة ما تقول بل هو قد أفطر فليقضي احتياطا. هل تصور في الجهل طبعا، هل تصور الجهل في الاستمناء مفطر؟ نعم. حكم من يقول عدة مرات أنه لن يدخل الجنة يقول أنه سوف يدخل النار، وعندما ننصحه يصر على قوله ويعيدها، نعوذ بالله، هذا من اليأس من رحمة الله، نعوذ بالله من ذلك، وهو على خطر عظيم. إن كان يقولها استهزاء كان كفرا، وإن كان يقولها يأسا فنقول له قال الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يكون سهل يقول أليس ما ورد عن خروج الدم من سعد بن معاذ في من خيمته على أرض المسجد وورد عن عبادة بن بشر وعدم خروجه من الصلاة أدلة على طهارة الدم؟ المسألة ليس فيها خلاف يا أخي، الخلاف فيها ليس معتبرا، نجاسة الدم كتاب وسنة وإجماع أولا يعني. ثم بعد ذلك نفهم النصوص كما فهمها السلف، لكن الناس ما تفهم النصوص كما تختار هي أو تظن أن دي دلالة، ولم يحتج بذلك أحد من أئمة العلم عبر تاريخ. الدليل من الكتاب قوله عز وجل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والضمير يعود على ما سبق ذكره في من الضمائر من الضمير في الآية، يبقى إنه يعود على المحرم الذي تكرر الضمير فيه، فكل فالدم المسفوح رجس والميت رجس ولحم الخنزير رجس، كل ذلك رجس، فالرجس معنى النجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بعد أن أخبرها أن دمها دم عرق قال فإذا ذهبت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الدم، هذا دل على وجوب غسل الدم وأنه نجس، لأن الغسل لا يكون إلا من نجس أو حدث. وهو عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تغسل الدم وأمرها بأن تتطهر لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، هذا هو الحدث. فدل ذلك أولا على أن هذا الدم الذي هو دم عرق نجس، فضلا عن دم الحيض الذي هو في الأصل نجس أيضا اتفاقا. ثم الإجماع، نقل هذا الإجماع أئمة الكبار، نقل هذا الإجماع ابن رشد في زاد المجتهد، ابن القيم في زاد المعاد، الإمام النووي في صحيح مسلم وفي المجموع، ابن حجر رحمه الله، القرطبي في التفسير، وغيرهم كلهم ينقلون الإجماع. يقولنا حد من أهل العلم قال بطهارة الدم، أما ما يحتجون به دلوقتي واحد، أترى هذا لو صح حديث سعد بن معاذ دليلا على طهارة الدم لصح حديث بول الأعرابي على طهارة البول؟ لماذا؟ ما أتظن أن الصحابة تركوا دم سعد بن معاذ دون غسل من المسجد؟ هذا لا ليس فيه دليل أنهم تركوا الدم دون أن يريقوا عليه الماء أو دون أن يزيلوه من المسجد، فقد كانت هناك نجاسات تقع في المسجد ثم تزال. أيوة، ده مش دليل على نجاسة الدم، دليل على وجوب الصلاة رغم وجود النجاسة المعجوز عن إزالتها. حديث عباد بن بشر وحديث عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم، هيعمل ايه؟ صلاة الإنسان فرض عليه انه يصليها حتى ولو تلبس بنجاسة يعجز عن إزالتها. زي إنسان عنده جراحة، كل ما يحط له غيار كل ما هيتشرب بالايه؟ بالدم. هيعمل ايه؟ يصلي على تلك الحال. ده بقى عشان واحد يقول ان مذهب حد انتهار الدم يقول الصحابي الفلاني بيقول الدم طاهر، مش يقول ان الصحابي صلى الله عليه وسلم، دي استنتاج منه، والاستنتاج ده لازم يكون موافق لكلام مين؟ لفهم السلف. ده ايه اللي خلى عمر يصلي وجوه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بنقول ان هو انسان به استطلاق بول، هيصلي ازاي؟ هيصلي على استطلاق البول، هيضع ما يقلل النجاسه ويتحفظ مثلا كما كان الصحابه. ليه المستحاضة عمرها النجاسة تتحفظ؟ مش عشان الدم، عشان الدم نجس في الحقيقة، عشان تقلل النجاسة. فهذا الكلام كما ذكرنا عاجز عن إزالة الدم، كل ما يحط حاجة كل ما يطلع دم يبقى يصلي على تلك الحال. والإنسان إذا أصابته نجاسة في الصلاة عجز عن إزالتها إلا بأن يخلع الثوب الذي يؤدي إلى كشف العورة، نقول له صلي بالنجاسة اللي موجودة، لأن ستر العورة مقدم عليه على طهارة الثوب. ماشي؟ والحديث ده عبد النفس يدل عليه. بنقول يعني ايه يقول ان في خلاف؟ يجيب مين اللي قال من العلماء ان الدم طاهر؟ ما تلاقوش حد قبل الشوكاني، قبل الشوكاني يعني، ومن وافقه بعد ذلك كلام لا يوجد من يقول من اهل العلم بطهارة الدم. دراسة علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد والخدمة الاجتماعية والفلسفة والمنطق. اما علم النفس والاجتماع والاقتصاد والخدمة الاجتماعية ففيها خير وفيها شر، أما الفلسفة والمنطق فأصل الفساد والشر. إن كان يدرسها للرد على من يعني يقولون بها مع إتقانه للمسائل فالأمر محتمل، لكن نحن لا ننصح بها. أما الدراسات الأخرى ففيها نفع، لكن في نظريات منحرفة فيها، ولذلك يحتاج كل هذه العلوم الاجتماعية تحتاج إلى ممن يدرسها إلى دراسة شرعية قوية، بحيث انه يعرف يميز بين النظريات الخبيثة المبثوثة في هذه العلوم وبين ما يوافق الكتاب والسنة، وما بين ما يكون علما تجريبيا، لان في علوم تجريبية في هذا المقام فتكون نافعة ان شاء الله. الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هل هذا حديث؟ هذا ليس بحديث. يقول لان بعض الزملاء قاله عندما وجد بعض المصلين والمنتظرين الصلاة تكلمون، لكن لا يجوز أن يرفعوا أصواتهم بحيث يشوش على المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وهشات الأسواق، وقال إن المساجد لم تبنى بهذا، برفع الصوت بنجد الضالة ونحو ذلك، فلا يجوز رفع الصوت بما يشوش على المصلين، لكن هذا ليس بحديث. بعض يقول عندما أفرق شعر يكون الفرق من الجنب، فقال أهل الإخوة لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعر مرة واحدة. والله أنا ما أعرفش حديث صحيح في ذلك. إن فرق في أي جانب أجزأه ذلك. بيقول له لا يجوز ده يعني متجرد. أخوه كاتب كتابه على أحد الأخوات، ذات مرة قال له بأنه قبل زوجته سرا، فقلت له لأنه لا يجوز لأنها ليست زوجتك وهي ليست بيت أبيها حتى يتم تجديد الأساس. فأنت أخطأت جدا، هي زوجته سواء بقى لا أجاز له أن يقبلها أم لا، إذا منعوه لأنها في بيت أبيها والبيت له احترامه، فلا يجوز أن ينتهك حرمة البيت. منعوه مش أنه من حقهم أن يمنعوه من دخول البيت أصلا، فإذا أذن له في دخول حجرة لم يجوز له أن يدخل حجرة أخرى إنه بيتهم. فإذا منعوه من فعل معين مع ابنتهم التزم لحرمة البيت، وليس لأنها ليست حلالا له، هي امرأته، هي زوجته، إن العقد إذا تم فهي امرأته، إذا أذن له في ما يعني ذلك فلم يكن عليه حرج. لكن يعني بشرط أن يعني يستطيع أن يملك نفسه وتملك نفسها حتى لا يقع الدخول الذي يؤدي إلى ظلم الناس. إذا جامعها في بيت أهلها ظلمهم بلا شك، ظلمهم كما ذكرنا ما أذن له في هذا الفعل في هذا البيت، ثم إنه لابد أن يكتم ذلك غالبا، وسوف يخرج من البيت كأن شيئا لم يقع، وسوف يلزمهم بالنفقة عليها والكسوة لها والسكنى لها كاتما أنه قد دخل بها، وبالتالي فقد وجب عليه النفقة والسكنى والكسوة، فسوف يظلم ماديا، سوف يظلمها في السكنة، وسوف يظلم إذا طلقها قبل أن يعلن ذلك، وهي تطلق على أنها بكر وليست بكرا، أو تطلق على أنها تستحق نصف الصداق وليس كذلك، فهي لها صداق كاملا، فترتب على ذلك من الظلم أنواع، من أولها عدم الاستئذان كما ذكرنا. فمثل هذا الأمر لابد أن يكون مع الضوابط كما ذكرنا. هل يجوز صلاة الغائب على أرواح الشهداء مثل شهداء رفح؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب، والأقرب والله أعلى وأعلم أن من يصلى عليه في بلده فلا يصلى عليه صلاة الغائب، لكن الباب فيه اجتهاد، لأن البعض يرى أن بعض أهل الفضل يصلى عليهم من باب إظهار فضلهم، كما يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي إظهارا لفضله، والبعض الآخر ولا الأقرب أنه يقول لأنه مات بدار كفر ولم يكن بالمسلمين هناك يعني جمع يمكن يعني يشك إذا معه هل صلي عليه في بلده أم لا. لكن نحن لا نشك أن المسلمين في بلادهم الشهداء وغيرهم الأفاضل وغيرهم يصلون عليهم، فلذلك نرى أنه لا يشرع، لكن الباب لا ينكر فيه لأن النص محتمل. عليكم السلام ورحمة الله. كانت نائمة وكان اللبان المستيكة كانت في فمها تريد الصيام، قامت بعد الفجر بداخل فمها اللبان ولم تتسحر، إذا أخرجت اللبان من فمها ولم تصيام تصح الصيام إذا كانت بعد الفجر لم تبتلع شيئا من سكر اللبان. أما إذا كانت المستيكة ندغت بما فيه الكفاية وأصبحت حتفة أستك مفهاش سكر يبقى الصوم صحيح حتى لو أثناء الصيام. يعني مضغ اللبان اللي موجود في الكتب كتب الفقه إن هو لا يبطل الصيام أن أنه لبان الذي لا يتحلل منه شيء اللي هو أصبح اللي اتمص من جميع أجزائه أصبح أستيكة. لا بعد ما فيش ما دغوس رزقة اللي كله بعد ما يتندغ ويبقى حتة بتاع كده ما فيش حاجة، لكن اللبان العالي اللي ما فيهوش سكر لكن بيتحلل منه طعم معين يبقى ده ما يبص، اللي ما يتحللش منه حاجة هو ده اللي يبص. علك من اللبان مش مندوخ. عليك الشكر. شجر الجنة له ظل، نعم، من أي شيء هذا الظل؟ من النور. العبرة مش بالحرف، الجنة مفيهاش حرف بس فيها نور، فالظل بقى ده عشان يستمتع بإيه، بدرجات مختلفة من الإضاءة. والله أعلم وأعلم. كيف الوصول للشعور بلذة الطاعة والمناجاة، حب قيام الليل والشعور بحلاوته؟ واظب على الطاعة واستحضر قلبك فيها، واجتهد في أن تتدبر معنى ما تقول من الأذكار والتلاوة والقراءة، وهذا الأمر هو مفتاح الخير إن شاء الله، مع الدعاء والتضرع لله عز وجل أن يفتح بقلبك أبواب الخير. عليكم السلام. أخت ملتزمة وأبوها لم يكن ملتزما، كلما تقدم لها أخ يرفض لأنه ملتحي ويريد أن تخلع النقاب، ماذا تفعل؟ تصبر وتحتسب أن يكون هذا عقوق؟ لا، ليس بعقوق. يعني إذا تقدم لها أخ فلتجعل أمرها إلى غير أبيها إذا كان هو يرد الملتزمين، لأنه بذلك ليس بناصح لها. هل تشكيل الحواجب حرام؟ لا، تشكيل الحواجب من الصبغ الذي ليس بحرام. تشكيلها يعني صبغها من حروفها بمادة معينة تخليها صفرة وليست سوداء مثلا، لكنها لا تنزع الشعر، هذا لا يضر. وصية إلى الإخوة، عدم الاهتمام بالشكل إذا تقدموا لأخت ملتزمة، ولكن الالتزام نوصي بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذلك دينك ليسرك. من يأتيه وهو يصلي حالة كأنه يموت ومتضايق جدا، وماذا شيء يقول له لا يصلي، ماذا يصنع؟ يعني ننصح له بأن يرقي نفسه الرقية الشرعية بالفاتحة والمعوذات وآية الكرسي، ننصح أن يرقي نفسه، لا يذهب إلى أحد، لا يحتاج إلى أحد إن شاء الله. إن استمر الأمر معه ننصح بالعرض على طبيب نفسي. الشيطان يدخل على الإنسان في الصلاة فيذكره بما نسي وبما يريد أن يتذكره قبل الصلاة ولم يذكره، فكيف للشيطان أن يعلم ما في نفس ابن آدم؟ هو يلزم أن يكون عارف؟ ما يلزمش. لو يقعد يقول له اذكر كذا اذكر، عمال يرمي وخلاص زي ما تيجي معاه، يمكن يكون فاكرها، حتى لو فاكرها يفتكرها تاني، ولو مش فاكرها يبقى ايه؟ يبقى هو رماها. واحد عمال بالظبط كده، واحد بيضرب نار في اللي قدامه خلاص، اللي جيه يجيه واللي ما جاش ويرمي عمياني اعمى وبيضرب، فهو من كتر ما بيحاول اضلال الانسان بيفكره باي حاجه. الشيطان والجن هل له علاقه؟ نعم، الشيطان هذا الذي يوسوس له هو من الجن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.